بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لا زال الحديث متصلا في مسألة الاحتجاج بخبر الواحد، ويقصد بالواحد هنا هو الواحد الثقة، والثقة هو العامل بطاعة الله عز وجل. الثقة هو العامل بطاعة الله عز وجل غير المتهم في صدقه وحفظه. يبقى من ضبط الخبر وكان دينا، أي عاملا بطاعة الله عز وجل، كان ثقة. وجمهور الأصوليين لا سيما المتسننين منهم وعلى رأسهم ومن أئمتهم الإمام الشافعي عليه رحمة الله يرى بأن خبر الواحد إن صح كان حجة. خبر الواحد إن صح كان إيه؟ حجة. سواء هذا الواحد رجلا أو امرأة، سواء كان ذلك الواحد رجلا أو امرأة. ولذلك ينبغي أن نفرق بين الرواية والشهادة، فالرواية لا تثبت إلا برواية الثقة، وكذلك الشهادة لا تثبت إلا بالثقة. ولكن الشهادة لا تثبت بالواحد، لابد لها منين؟ من اثنين، لابد لها من اثنين. وهناك بعض المسائل أو بعض القضايا في شرع الله عز وجل لعظمها وشدتها الشهادة لا تنعقد فيها إلا لمن؟ إلا لأربع. مثل ماذا؟ مثل قذف المؤمنات المحصنات، فلا يثبت ذلك القذف إلا بشهادة أربع شهداء كلهم من أهل الثقة والديانة. إذا لابد أن نفرق بين الروايات وبين ماذا؟ الشهادة. قال الإمام الشافعي فقر 1218 عن سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو وعمر بن دينار عن سعيد ابن جبير قال، وبالتالي فهذا إسناد مثل ضوء الشمس، هذا الإسناد مثل ضوء الشمس. الشافعي، سفيان ابن عيينة، عمرو ابن دينار، سعيد ابن جبير، ما شاء الله إسناد صحيح كضوء الشمس. قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس إن نوفا البكالي أو البكالي، الضبطان كلاهما صواب، والبكالي أو البكالي نسبة إلى بني بكال أو بني بكال، بطن من حمير اليمن، إذن يمني، وكان تابعيا وكان يروي أخبار البني إسرائيل، كان يروي أخبار بني إسرائيل، وأمه كانت امرأة لكعب الأحبار، وكعب الأحبار هذا أكثر من توسع في رواية الإسرائيليات، فيمكن أن يكون سمع من زوج أمه كثيرا من هذه القصص، فكان تابعيا وتوفي في أواخر القرن الأول الهجري. فقيل لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر، وهي الخضر ليست الخضر وإنما هي الخضر، ليس موسى بني إسرائيل، يعني ده غير ده. قال ابن عباس، فقال ابن عباس كذب عدو الله، كذب عدو الله، أخبرني أبي ابن كعب. إذن هنا الصحابي يروي عن الصحابي، ودية يعني فائدة حديثية جيدة نتعلم منها حتى التواضع، أن الأقران يروي بعضهم عن بعض ويجل بعضهم بعضا، دي مسألة خطيرة جدا، تجد حتى الإخوة في طلب العلم الأقران بدلا من أن يعظم بعضهم بعضا ويجل بعضهم بعضا، لا، نجد أن بعضهم يعني يعرك أخاه وربما يهمزه ويلمزه. فهنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: أخبرني أبي ابن كعب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى صاحب الخضر. الحديث في البخاري ومسلم عندما قام موسى خطيبا في ملأ من بني إسرائيل فقال: أنا أعلم من في الأرض، وقال أنا رسول الله، فأكيد ما فيش حد أعلم مني، فقال: أنا أعلم أهل الأرض. فأوحى الله تعالى إليه أن عبدا في أرض كذا في مكان كذا هو أعلم منك، وجعل الحوت علامة له، فأخذ فتاه وأخذ يتلمس ذلك المكان، وكان معه مكتل فيه حوت، فلما وضع المكتل بالحوت انطلق الحوت من المكتل حتى سقط في الماء. فكانت هذه الآية التي عندها يجد ذلك العبد: فوجد عندئذ عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وهو الخضر، فكان ما كان، كما ذكر الله تعالى في سورة الكهف. السياق هذا أو نحوه موجود عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم وعند غير واحد، فدل ذلك على أن الخضر كان ماذا؟ كان في زمن موسى، أن الخضر كان في زمن موسى، وليس كما زعم نوف البكالي أن الخضر ليس قرين موسى بني إسرائيل. فابن عباس، قال الإمام الشافعي: فابن عباس مع فقهه وورعه، طبعا اللهم فقهه في الدين، مع فقهه وورعه، يثبت خبر أبي ابن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكذب به امرأ من المسلمين، إذ حدثه أبي ابن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه دلالة على أن موسى بني إسرائيل صاحب الخضر. إذن كذب امرأ بماذا؟ برواية واحد، وهي رواية من؟ أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشافعي: أخبرنا مسلم ومسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج، وابن جريج هذا مشهور عبد الملك ابن عبد العزيز، وإن كان مدلسا إلا أن الرواية صحت به عن طاووس، يعني إذا حدث عن طاووس فإن الرواية تكون صحيحة. كان فقيها وكما قلت صحت الرواية به عن طاووس، عن ابن جريج أن طاووسا وطاووس ابن كيسان تابعي ثقة أخبره أنه سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر، وطاووس تلميذ ابن عباس، فنهاه عنهما، يعني عبد الله بن عباس نهى طاووس عن الصلاة بعد ماذا؟ بعد العصر. فقال طاووس: فقلت له ما أدعهما، يعني لن أترك هاتين الركعتين. يبقى عبد الله بن عباس ينهى عن الركعتين دول، وهو طاووس يقول له إيه؟ أنا لن أتركهما. فلعله قال ذلك اختبارا لا اختيارا، انتبه. يعني أحيانا التلميذ يعارض الأستاذ ليس اختيارا، وإنما يريد أن يستفرغ ما عند من؟ ما عند شيخه، يريد أن يستفرغ ما عند شيخه، عاوز يعرف يا ترى اللي ما يصلهم شيء، هل المسألة دي فيها سعة ولا بالفعل نهي نهي جازم؟ فقال له: طبعا هصليه. فقال عبد الله بن عباس: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإسناد الشافعي هذا إسناد صحيح. قال الشافعي: فرأى ابن عباس الحجة قائمة على طاووس بخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا نهى، لأن صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الايه؟ بعد العصر وبعد الفجر. فلما طاووس قال لا أنا هصليهم، كانت الثانية دله بتلاوة كتاب الله على أن فرضا عليه ألا تكون له الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمرا، أي دل القرآن على أن الله تعالى لم يجعل لأحد اختيارا في مخالفة الشرع، لم يجعل الله تعالى لأحد اختيارا في مخالفة الشرع، فإذا ثبت الشرع فلا مخالفة. طب اللي خالف؟ قال الله: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وطاووس حينئذ إنما يعلم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ابن عباس وحده، ولم يدفعه طاووس بأن يقول هذا خبرك وحدك. يعني كان ممكن طاووس يقول له ان ده خبر واحد وانا هصليهم برضك حتى لو قلت لي الرواية، لان دي روايتك رواية واحد ولم يروي ذلك الا انت، وخبر الواحد لا يلزمني. كان ممكن طاووس يقول له هذا الكلام، ولكن لم يقل ذلك. طاووس لم يقل له هذا خبرك وحدك فلا أثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يمكن أن تنسى. أيوة يمكن للصاحب أن ينسى، ولكن يذكره من؟ أخوه. زي ما حدث أن عمر بن الخطاب وأحد الصحابة أظن عمار، وعمار في حادثة ماذا؟ التيمم. فأما عمار فقد نسي، يبقى إذن فإذا نسى أحدهم ذكره إيه؟ أخوه. وأيضا يمكن للصاحب أن يخطئ، ولكن لا يخطئ في روايته، وإنما يخطئ في ماذا؟ في اجتهاده. وعندئذ فإن أخاه يسدد له، مثل ماذا؟ مثل ابن مضعون لما شرب الخمر ورجل صالح وكان من السابقين ومن المهاجرين وشهدوا المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرب الخمر في عهد عمر. عمر قال له: ما حملك على ذلك؟ قال: أنا ممن اتقيت وآمنت وأحسنت وعملت صالحا. قال: وأن ذلك ازاي يعني الواحد مؤمن ومحسن ويعمل صالح يشرب الخمر؟ قال: ألم يقل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، وأنا ممن آمنت واتقيت وأحسنت وعملت صالحا. فلا جناح، فنفي الجناح معناه رفع المؤاخذة، يعني ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، أي ليس عليهم مؤاخذة. يبقى يأكلوا زي ما يأكلوا ويشربوا زي ما يشربوا. إذا الخمر بالنسبة لإيه؟ مباح. إذا هذا رأيه واجتهاده، أخطأ أم أصاب؟ فقال عبد الله، فقال عمر: أما علمت أنك لو آمنت واتقيت وأحسنت وعملت صالحا ما شربت الخمر؟ ما هو نفس الشيء أهو، يعني ربنا تستدل بالأعلى ذلك. لا، أنت لو آمنت واتقيت وأحسنت وعملت صالحا ما شربت الخمر. ثم قال الجملة الشهيرة: أخطأت إستك الحفرة. ثم حده في ظهره 80 جلدة. إذا أخطأ، فعندما أخطأ إيه اللي حصل؟ إخوان الصحابة سددوه ونصحوه وعلموه وجه الحق في المسألة. يبقى ما طاووس ما قالوش إن ده خبر واحد، ممكن تكون تناسي، وبالتالي لا يسعني أن أخذ كلامك، لم يقل ذلك. فإن قال قائل كره أن يقول هذا لابن عباس، طوس راجل مؤدب محترم فكيسف يقول الكلام ده وكره أن يقول ذلك لابن عباس، فالجواب فابن عباس أفضل من أن يتوقع أحد أن يقول له حقا رآه، وقد نهاه عن الركعتين بعد العصر فأخبره ألا يدعهما قبل أن يعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. يعني المسألة مسألة ديانة مش مسألة استحياء ولا خلاف. فمن أتقى الناس إن هو ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويتوقع أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس، فبالتالي طاعته لابن عباس مش طاعته لابن عباس وإنما طاعته لماذا؟ لمن نقل عنه ابن عباس. هنا مسألة أخرى إن شاء الله هتكون بها النهاية حتى لا أطيل عليكم لهذا المجلس. عن سفيان قال الشافعي عن سفيان وابن عيينة عن عمرو وابن دينار عن ابن عمر، برضك ما شاء الله إسناد عالي، عن ابن عمر سفيان عمرو ابن عمر إسناد عالي، قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا. إيه معنى كلمة المخابرة يا إخواني؟ المخابرة إن صاحب الأرض يعطيها للفلاح يزرعها في مقابل أنه يأخذ نصها أو تلتها، في مقابل يأخذ إيه؟ نصها أو تلتها دون أن يدفع فيها شيء أو دون أن يدفع منها شيء. يبقى هو يقول له الأرض ديت أتطلع مثلا 20 إرداب، ازرعها واخد منك 10 أرديب وناخد منك 10 أرديب. تفترضنا الأرض ما طلعتش إلا 10 أرديب، إيه اللي يحصل؟ صاحب الأرض ياخد 10 أرديب والفلاح لا يأخذ شيئا. فابن عمر قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأس، يعني كنا بنعمل الكلام ده وكنا بنجتهد فيها ولا نرى بذلك بأس، حتى زعم رافع ورفع ورافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ذلك. يبقى الصحابة كان منهم المخابرة، كانوا فلاحين وعندهم أرض وزراعات، وكان منهم مخابرة وكان بيزرعوا في خيبر ووادي تيماء ووادي القرى، دي كلها كان أمانات فيها زراعات، فكانوا بالعلاقة بين المالك وبين الفلاح علاقة الايه؟ المخابرة. وكنا لا نرى بذلك بأس لغاية لما رافع ابن خديج قال لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، ودي صورتها التي قلتها لكم. لكن اذا كان الاتفاق اننا اخذ مثلا ربع الانتاج دون ان اسميه او ان اعينه لا بأس في ذلك، لكن انا اقول له ان انا هاخد 10 اراديب من الارض تطلع 500 ارداب باخد 10، تطلع 10 اراديب باخد 10 وانت كده، لا، لان هذا الامر قد يكون فيه نوع من ايه يا اخوانا؟ من الغرر. اذا دي قد تكون دي صوره منهي عنها في البيوع. طب الصحابه كان بيعملوها وما كانوش بيعرفهم ان الامر ده فيه كراهه او به بأس لغايه لما اخبرهم مين؟ رافع ابن خديج. تقول ازاي ان الصحابة ما كانوش عارفين ورافع عرف المسألة دي؟ ده امر عادي. عندنا الخبر اصله في صحيح مسلم، ولكن له قصة ذكرها الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة عمر رضي الله تعالى عنه من حديث طارق ابن شهاب انه قال استأذن أبو موسى على عمر ثلاثا فلم يؤذن له، فلما قف دعاه عمر قال ما حملك على ذلك؟ قال حديث سمعته من رسول الله. قال وما سمعت؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده بقى نص موجود في مسلم فقط دون السياق، إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا وإلا فليرجع. قال عمر والله ما سمعته، وإن لم تأتيني بمن سمع ذلك لأصنعن كذا وكذا. إذن عمر بن الخطاب لم يعرف هذا الحديث، وعرفه من؟ أبو موسى. عندما أتت الجدة والحديث في إسناده كلام، ولكن يمكن أن يمشى من حيث الاستدلال لا من حيث الثبوت. عندما أتت الجدة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولعل الجدة هنا هي الجدة العالية، يعني أم الجدة أو جدة الجدة، أتت إلى أبي بكر تسأله الإرث، فقال لقد نظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله فلم أجد لك إرثا. وأقول الجدة العالية لأن الجدة فقط ذكر نصابها فين؟ في القرآن. فقام المغير بن شعب ومحمد بن مسلمة كلاهما يؤيد أحدهما الآخر أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس، فأعطاها أبو بكر السدس. إذن أبو بكر مع جلالته وإمامته وفضله وسبقه وعلمه، إلا أنه جهل شيئا علمه غيره. وكذلك عمر مع إمامته وجلالته وعلمه جهل أدبا صغيرا كان يعلمه غيره. إذن ليس هناك ضير أن يعلم بعض الصحابة ما جهله الآخرون، وأن يكون العلم بينهم منثورا، دي مسألة مقررة. إذن علم النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع بين الصحابة، وإنما فرق بين الصحابة، فما جهله أحد علمه الآخر. واضح يا إخواني؟ قال الشافعي: فابن عمر، هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح. فابن عمر قد كان ينتفع بالمخابرة، قد كان ينتفع بالمخابرة. شوفوا يا إخواننا بقى، يعني زراعات وعلاقات وأموال، أول ما يعرف نهي يتوقف. زي بالضبط واحد مثلا بيلعب شطرنج وحريف، أول ما يعرف أنه حرام يوم سيب فورا. دي اسمها سرعة الامتثال، لابد المسلم أن يكون سريع الامتثال، سريع الطاعة. ولذلك اختلف الأصوليون، هل يقصد بالطاعة الإيقاع أم الفور؟ يعني هل المقصود أن المطيع يطيع ربنا فقط، ولا لابد فورا؟ على قولين ذهبت الشافعية وغيرهم إلى أن المقصود بالطاعة الإيقاع، وذهبت الحنابلة وكثير من علماء الحديث أن المقصود بها ماذا؟ الفور، الفور. ولعل النفس تميل إلى مسألة الفور. لماذا؟ لأن الإنسان ربما لا يدرك أنفاسه، ربما لا يدرك أنفاسه. دي مسألة طويلة، ولعلي كنت قد تعرضت لها منذ فترة. فابن عمر قد كان ينتفع بالمخابرة ويراها حلالا، ولم يتوسع إذ أخبره واحد لا يتهمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها أن يخابر بعد خبره، ولا يستعمل رأيه مع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول، شوف اللغة عالية جدا، ولا يقول على حذف أن، ولا يقول ما عاب هذا علينا أحد ونحن نعمل به لليوم. ما كبرش دماغه عبد الله بن عمر، ما كبرش دماغه، وقال لك اللي احنا ليس هناك بأس ان احنا نخابر، لان هذه المسألة لو كانت ثابتة لنقلها الكفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان صلى الله عليه وسلم كان له وقف في فدك ووادي خيبر، وما زال الصحابة يمارسون الزراعة، ولم ينتشر ذلك بين الصحابة، فلعل رافع نسي في ذلك الأمر، ولعله وهم، ولعله لم يتوسع عبد الله بن عمر في ذلك، لم يتوسع، بل أثبت خبر رافع وعمل بمقتضى. ده يدل على ماذا يا إخواني؟ على عظم الديانة. وفي هذا ما يبين أن العمل بالشيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوهن الخبر عن النبي عليه السلام. يعني ايه؟ خبر الصحابي يأخذ حكم الرفع. خبر الصحابي كنا نفعل ذلك، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، هذا كله يأخذ خبر يأخذ حكم الرفع ولو لم يسنده. لأن من الذي يأمر ومن الذي ينهى؟ يعني الصحابي لما يقول كنا نؤمر بكذا أو نهينا عن كذا، من اللي يأمرهم ومن اللي ينهاهم؟ قال أهل العلم أنا مثل ذلك يأخذ حكم الرفع، والله سبحانه وتعالى الموفق. نقف عند ذلك القدر، والله المستعان.